حقه في الولاية الى من يليه. لما روي ايما امرأة انكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل. فالولي الفاسق يسقط حقه في الولاية وينتقل الى من ولي من يليه. فلو كان الاب فاسقا والاخ عدلا صار الاخ وليا وسقط حق الاب في الولاية. وهكذا لو كان ابوها واخوتها فساق ولها عم او ابن عم ثقة صالحا عدلا فالولاية تكون له ويسقط حق اولئك في الولاية. الا في سلطان وسيد يزوج امته. يعني انه لو كان السلطان الحاكم العام فيه فسق وليس لهذه المرأة ولي الا هو فانه يزوجها لانه ولي من لا ولي له بحكم ولايته العامة. وهو ايضا اخر الولاة لانه لا يصار الى الحاكم الا اذا فقد من دونه من الاقارب الاولياء. وكذلك السيد لو كان فاسقا فانه يزوج امته ولو كان فاسقا لا يسقط حقه في الولاية بسبب ذلك. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم ويقدم. قال اذا تقرر هذا يعني عرفنا هذه الشروط فلا تزوج امرأة نفسها. لماذا؟ لعدم وجود الولي والمرأة لا تصلح ولية على النفس. ولا تزوج غيرها لان المرأة لا تصلح وليا للمرأة. بل لا بد في الولاية ان يكون رجلا توفرت فيه الشروط التي مرت. ويقدم ابو المرأة الحرة في انكاحها لانه اكبر نظرا واشد شفقة. من هو الولي؟ قالهم حسب الترتيب كما يلي. اولا الاب. فابو المرأة الحرة هو المقدم في انكاحها لانه اكمل نظرا واشد شفقة. فشفقة الاب وعطفه وحنانه وحرصه جبلي فيه. فهو سوف يحرص الحرص التام على مصلحة بنته فلا يزوجها الا بمن يرى انه تتحقق لها فيه المصلحة. فيقدم على غيره من الولاة بالشروط السابقة. ثم وصيه في النكاح لقيامه مقامة. فالذي يلي الأب هو من يرتضيه الأب ولو كان أجنبيا لأن شفقة الأب امتدت إلى الوصي. فقد يكون الأب لا يثق بأبنائه أي يزوج أخواته ولا يثق بإخوانه لكنه يثق بفلان ويرى أنه سيقوم بالدور الذي يقوم به هو. فلهذا قدم الوصي وصي الأب على الأقارب من الجد والابن والأبناء والأخوة. لهذا قال ثم وصيه فيها أي في النكاح لقيامه مقامة أي لقيامه مقام الأب. لقيام الوصي مقام الأب في ولاية النكاح وما يحتاج إليها من اختيار الكفر والعناية بمصلحة البنت. ثم جدها لأب وإن على الأقرب فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب. ثم بعد الوصي الجد جد البنت من جهة الأب وإن على وهو أبو الأب وجد الأب وجد أب الأب وهكذا إن وجد. الأقرب فالأقرب يعني أنه يقدم الأقرب ثم يصار إلى الذي يليه. فلو وجد عندنا جد وأبوه وجده فيبدأ بالجد الأدنى وهو أبو الأب، ثم جد الأب، ثم جد الجد. لماذا كانوا هؤلاء في الدرجة الثالثة بعد الأبي والوصي؟ قال لأن له إيلادا ولأن له تعصيبا، فهذه البنت من نسله، فالشفقة عنده موجودة والعطف والحنان، فأشبه الأب فقدم على غيره من بقية الأقارب. ثم بنوه وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، لما روت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت: يا رسول الله، ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله، فزوجه. رواه النسائي. قال: يلي الجد الابن، ابن المرأة، كما لو كانت توفي زوجها بعد أن أنجبت أو طلقها زوجها بعد أن أنجبت وليس لها أب ولا جد ولا وصي، فإن الولاية تكون لابنها إذا توفرت فيه الشروط. ثم أبناؤه ابن الابن وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، لما روت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت: يا رسول الله، ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. وعمر هو ابنها. وأم سلمة رضي الله تعالى عنها هي صاحبة القصة المشهورة، أنه لما توفي أبو سلمة دعت بالدعاء الذي علمها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن تقول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول: وما كنت أتصور أنه سيأتيني أحد خير من أبي سلمة، لكن قالتها اتباعا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت عدتها فإذا بها تفاجأ بخير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير من أبي سلمة. فهذا فضل الالتزام بالسنة والتقيد بها، ولو كان الإنسان لم يخطر بباله الأمور المترتبة عليها، لأن هذا موكول إلى الله جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم أخوها لأبوين ثم لأب كالميراث، ثم بنوها كذلك بنوهما، فثم بنوهما كذلك. وإن نزلوا يقدم من لأبوين على من لأب، إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب. بعد الأبناء وأبناؤهم تكون الولاية للإخوة، ويقدم الأخ الشقيق، هو الأخ لأبوين، يعني الأخ من الأب والأم، ثم الأخ لأب، ثم بعد هذا أبناهما، يقدم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب. وإن نزل كالميراث، فإذا استووا في الدرجة يقدم الشقيق، فإذا كان عندنا أخ شقيق وأخ لأب يقدم الأخ الشقيق، ولكن لو وجد عندنا أخ لأب وابن أخ شقيق فيقدم الأخ لأب، لأن هذا أقرب وإن استووا في الجهة لكن الأقرب درجة. فإن كان عندنا أخ ابن أخ شقيق وابن أخ لأب قدم ابن الأخ الشقيق. فأما لأبوين ثم لأب لما تقدم، ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث. ثم العم لأبوين يعني أخ الأب الشقيق، ثم العم لأب وهو أخ الأب من جهة الأب، ثم أبناؤهما كذلك. ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث، فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته، وهو القرابة. ثم وهو القرابة بعد أبناء العم أقرب العصبة من جهة النسب، ولو كان بعيدا، كأن يكون مثلا ابن عم تلتقي به في الجد الرابع أو الخامس أو السابع، فأقرب عصبة يكون هو الأحق بالولاية كترتيبهم في الميراث، أي كالعصبة المقدمين في الميراث، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة. فالولاية والحرص عليها والعناية بمبني على الشفقة، وهذا مظنته القرابة. ثم المولى المنعم، ثم المولى المنعم بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها، ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث. ثم المولى المنعم يعني لو كان إنسان اعتق امرأة كانت أمة عنده ثم اعتقها، وليس لها أقارب، ليس لها أب حر ولا جد ولا ابن حر ولا إخوة ولا أعمام ولا أبناء أعمام، فإن وليها هو الذي أنعم عليها بالعتق، وهو سيدها السابق، بقول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. فإذا لم يوجد هو فعصبته من جهة النسب كابنه وأبيه وأخيه وعمه على ترتيب الميراث. ثم إن عدموا فعصبة ولاء على ما تقدم، يعني لو كان إنسان مملوك ثم اعتق ثم اشترى أمة فاعتقها فاحتاجت للزواج وليس لها أقارب أحرار، وتوفي هو المعتق، ففي هذه الحال ليس لها أقارب وليس المعتق موجودا، فمن ننظر؟ ننظر في الذين أعتقوا المعتق، عصبته ولاء، لأنه كان هو رقيق فحرب، فعصبته الذين أعتقوه، ننظر في حظهم في الولاية. ثم بعد هذا السلطان وهو الإمام أو نائبه، وهل هو القاضي أو هو الحاكم العام؟ الأصل فيه أن يكون القاضي، وقد يكله القاضي إلى الوالي العام في حكم ولايته في مثل هذه الأمور. ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه، قال أحمد والقاضي أحب ولي من الأمير في هذا، فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. فإن تعذر وكلت. يقول الإمام أحمد: القاضي أحب إلي من الأمير في هذا لأن نظره أكمل، ولأنه أعلم بالأحكام، ولأنه أدق في تحري الصواب في اختيار الكفء للمرأة. فإن عدم هؤلاء جميعا ليس لها أقارب وليس لها وليس في البلد ولي، كما لو كان إنسان مسلم في بلد كفار، فمن يتولى هذا؟ قال: ذو سلطان في مكانها، يعني إنسان صاحب سلطة في البلد، كما لو قيل مثلا في بلاد بعض البلاد التي هي غير إسلامية يقال مدير المركز الإسلامي أو إمام المسجد أو إمام الجامع ونحو ذلك، فإنه يقوم بهذا العمل، فإنه ذو سلطان حينئذ. فإن تعذر وكلت، فإن تعذر كل هؤلاء ليس في سلطان، فيقول إنها توكل شخصا يزوجها وتقول: اخترت فلانا من الناس أن يكون وليا لي في الزواج. هذا متى يصار إليه؟ إذا عدم جميع الأولياء من الأقارب والحاكم وصاحب السلطان ولم تجد أحدا وليا لها، فإنها توكل من يتولى العقد، ولكنها لا تزوج نفسها ولا يزوجها امرأة. ولي أمة سيدها ولو فاسقا، وولي أمة سيدها ولو فاسقا، وقد مر بنا الكلام. ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام. قال: الأخ لأم ليس له ولاية، وإنما الولاية للأخ الشقيق أو الأخ لأب، لأن هؤلاء هم العصبة، وأما الأخ من جهة الأم فليس له ولاية، وكذلك الخال فليس له ولاية، ونحوهم من ذوي الأرحام كالجد من جهة الأم أبي الأم فلا ولاية له. فإن عضل الولي الأقرب لأن منعها كفء رضيته رغب بما صح مهرا، ويفسق به إن تكرر، أو لم يكن الأقرب أهلا لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا. قال: فإن عضل الولي الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. يعني إذا أن الولي القريب عضل تقدم كفء ولم يوافق لأمور يريدها، أما يطالب بزيادة في المهر أو يريدها يساوم عليها بأنه يزوجها فلان لأجل أن يزوجه بنته أو زوج ابنه بنته أو نحو ذلك، في هذه الحال تنتقل الولاية منه إلى من يليه. فلو منع كفء عن رضيته ورغب بما صح مهرا فإنه حينئذ يسقط حقه في الولاية ويفسق به إن تكرر منه مثل هذا العمل. أو لم يكن الأقرب أهلا، بمعنى أنه لم تتوفر فيه الشروط التي مرت بنا، كان يكون صغير أو يكون كافر أو فاسق أو عبد أو مجنون، فإن الولاية تنتقل منه إلى من يليه. أو غاب غيبة منقطعة، سافر وغاب ولا يمكن الاتصال به ولا مخاطبته ولا الكتابة إليه، وانقطعت أخباره، وهذه الغيبة تحتاج إلى أن الإنسان يسافر مسافة طويلة فيها مشقة وكلفة، وقد يضيع وقت تقدم هذا الإنسان ويفوت على المرأة، فإنه حينئذ يزوج من يليه، لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر، أو جهل مكانه، معنى أنه كان لا يعلم أينه، غاب ولا يدرى أينه، فإنه يزوج الحرة الولي الأبعد، لأن الأقرب هنا كالمعدوم. وإن فإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها. يقول إذا زوج الأبعد أو الأجنبي ولو كان حاكما من غير عذر لم يصح. فلو أن الأبعد زوج والولي موجود وحاضر فإن هذا التصرف خاطئ، وحينئذ لا يترتب عليه أثره فلا يصح النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها. فالذي أبرم العقد لا يملكه، وفاقد الشيء لا يعطيه، فالذي زوج ليس وليا، وحينئذ ففعله كله يعتبر باطلا ولا ينعقد العقد لعدم وجود من له حق في الإيجاب لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها. فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل. المسألة ثانية، قال لو كان الأقرب كما لو كان ابن عم بعيد هو الأقرب وزوج ابن عم أبعد منه، فالأقرب لم يكن يعلم أن له حق في الولاية فقام ذاك وزوج، فإن هذا صحيح. لماذا؟ لأنه لم يكن يعلم بأن له حق في الولاية، وهذا يقع عندما يكون الولي بعيدا. فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة أو أنه صار أهلا للولاية أو أنه عاد بعد منافل فإن النكاح يصح استصحابا للأصلي. وكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة. قال ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا، يعني أن الإنسان إذا كان له ولاية النكاح على امرأة فوكل شخصا فإن الوكيل يقوم مقامه في كل ما له، لكن هذا مشروط بأن تأذن له بعد توكيله، بمعنى أنه تأذن له بأن يزوجها من فلان إن لم تكن مجبرة، والمجبرة هي البكر أو من مر بنا كالمجنونة والصغير، فهؤلاء يزوجهم وكيل الأبي أو وصي الأبي دون غيره بدون إذن. ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه، يشترط في الوكيل عن الولي ما يشترط في الولي تماما، فلا يكون في الوكيل شيء من الشروط قد فقد، فلا بد من توفرها. ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا فلانا، ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان أو لموكلي فلان. ثم بعد هذا ذكر بعض الألفاظ فيما إذا كان الولي وكيل والزوج الذي يريد أن يتزوج لم يحضر هو وإنما وكل شخصا آخر، فليس عندنا ولي ولا زوج، وإنما عندنا وكيل الولي ووكيل الزوج. فماذا يقول؟ قال يقول زوجت موكلك فلانا فلانة، ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان، أي قبلت هذا الزواج لفلان أو قبلته لموكل فلان. وإن استوى وليان فأكثر سن تقديم أفضل فأسن، فإن تشاح أقرع. يقول له أنه استوى عندنا وليان كما لو كان عندنا إخوة أشقاء، فمن يقدم في الولاية؟ قال يسن أن يقدم أفضلهم في دينه وعقله، فإن تساووا فالأكبر، فالأسن يعني الأكبر سنا، فإن كانوا تشاحوا تساووا في الفضل وتساووا في السن فإنه يقرع بينهما ويتعين من أذنت له منهم. يتعين من أذنت له منهم لو قالت أريد أن يزوجني أخي فلان، الولاية للإخوة الأشقاء ولها أربعة إخوة، فإذا قالت ولي في النكاح فلان فإنه يتعين، ولو أن الآخرون أكبر منه أو أفضل منه، إذا أنها ارتضت واحدا منهم فإن له الحق في ذلك على غيره لأنهم تساووا، ولها حق في تفضيل بعضهم على بعض ما داموا بمنزلة واحدة في الولاية. ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فلانا فلانا وكذا. يقول لو كان إنسان عنده ولد صغير وأراد أن يزوجه من بنت أخيه التي هو وليها، لأنه ليس لها أب ولا جد ولا أخ ولا اب، فيجوز أن يتولى هذا الشخص طرفي العقد وكيلا عن ابنه ووليا على بنت أخيه، فيقول زوجت فلانا فلانا أو زوجت ابني فلانا فلانا، فبهذا يحصل الإجاب والقبول. وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها، كفى قوله تزوجتها. قال كذلك لو كانت امرأة عاقلة، يعني امرأة أذنت له بأن يتزوجها وهو وليها، كما لو كانت بنت عمه وهو وليها فقال أريد أن أتزوجك فأذنت له في ذلك، فيقول إنه يجوز أن يتولى طرفي العقد الإجاب والقبول، ويكفي فيها أن يقول تزوجتها عن الإجاب والقبول. هذه مسائل كما رأيتم من شروط النكاح وهي مهمة ثلاثة، وبقي شرط رابع نحاول استكماله إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد. يقول هل يجوز للأقرب تقديم من هو دونه قرابة مع وجود ذلك الأقرب؟ نقول أن إذا كان هو الذي يليه فله ذلك، إذا وجد مثلا عندنا أخ شقيق وأخ لأب فتنازل الأخ الشقيق للأخ لأب، أو تنازل الأخ الشقيق للعم، وكان ولم يوجد هناك إخوة آخرون فإن له ذلك، لكن لو كان لها عدد من الإخوة ولها عم فلا تنتقل الولاية للعم إلا إذا تنازل جميع الإخوة في حقهم في الولاية. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.